فهل عسيتم ان توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انظر بركة الله كم من جائع أطعمت وكم من عروس أدخلت عليه بسمة وكم من مكروب فرجت كربة وكم من متعسر أمره سهلت له في أمره وأحواله. واعلم بركة الله أن من دوام الذكر كذلك أن تدوم على حسن الجوار، أن تدوم على حسن الجوار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر يا رسول الله، من هو؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يحفظ جاره من شروره وآثامه ليس بمؤمن صحيح الإيمان. فدوموا على حسن الجوار، ودوموا على بر الوالدين، ودوموا على صلة الأرحام، ودوموا على تفريج الكربات، ودوموا على ستر العورات. واعلموا أن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه قال: من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. واعلموا بارككم الله أن من دوام الذكر أن نحترم العلماء وأن نمسك ألسنتنا عن أعراضهم. فالعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا علما، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فارحموا العلماء عباد الله، لا تتخذوهم غرضا. واعلموا أن أمة بلا كبراء بلا علماء لا وزن لها. واعلموا أن العلماء بشر يخطئون ويصيبون، فإذا ما رأيتم منهم صوابا فالتزموا الصواب، وإن رأيتم منهم خطأ فغمضوا العين عن الخطأ، غمضوا العين عن الخطأ. خذ للعالم قوله ودع عليه فعله. هذه أمة أكرمها الله تعالى بالإسلام، ومن الإسلام أن نجل العلماء ونحترم العلماء. واعلموا بركة الله أن أمن البلاد والعباد في الانتصار لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. أمن العباد والبلاد مرتبط بالطاعة، مرتبط بالطاعة، وأن التفسيع والتخويف مرتبط بالمعصية. الأمن والسلام مرتبط بالتوحيد، والتفزيع والتخويف وسلب الأمن والأمان مرتبط بكفران النعم. قال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واعلموا أعزكم الله أن من دوام الذكر كذلك أن يدوم الزوج على الوفاء لزوجته، وأن تدوم الزوجة على الوفاء لزوجها، وأن يدوم الزوجان على رعاية النشر وتعويدهم الصلاح والفلاح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال الشاعر: لا تسوى عن أدب الصغير، وإن اشتكى